السلام عليكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، فكل ضلالة في النار. ثم مع ختام رسالة آداب المعلمين والمتعلم، وكان ختامها وترا، هذه المحاضرة رقم 13. أنا أحب الوتر في كل شيء، الله وتر، أحب الوتر، وهكذا الإنسان حتى يتعود في بيعه في شرائه معاملاته تكون وترا، لأن هذا من محاب الله تبارك وتعالى. فالحمد لله كان ختامها وترا مع هذه الرسالة المباركة. إن شاء الله مع سلسلة التزكية والتربية نبدأ في الأسبوع القادم مع رسالة نبرد بعض اخواننا يطبعها. هي ورقه بس مباركه، منظومه بعنوان السير الى الله والدار الاخره للشيخ السعدي. اتفضل. هي مجموعه رسائل الشيخ السعدي في التربيه، بداناها باداب المعلم المتعلم، ونثني بمنظومه بعنوان السير الى الله والدار الاخره. ابيات حوالي يعني ايه تقريبا 30 بيتا تقريبا. في ختام ما قاله المصنف هنا، قال رحمه الله عليه: ومن أهم ما يتعين السعي في جمع كلماتهم وتأليف القلوب على ذلك، وحسم أسباب الشر والعداوة والبغضاء بينهم، وأن يجعلوا هذا الأمر نصب أعينهم وغاية يسعون إليها بكل طريق، لأن المطلوب واحد والقصد واحد والمصلحة مشتركة، يحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم. بيختم المصنف هذه الرسالة بأمر من أهم الأمور، مسألة التنبيه إلى أعمال القلوب بين طلاب العلم، ترك التحاسد، وهذا أمر وارد. قال شيخ الإسلام: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. لا شك أن هذا أمر وارد في قلب الطالب، يجد في صدره شيئا من قرينه. وذكرنا من قبل قول ابن عباس أن العلماء يعني قال: لا تسمعوا إلى أقوال بعضهم في بعض، فهم كالتيوس في زرابها أو في زرابها، أو كما قال يتلطحون فلا تسمع إلى همز وغمز بعضهم في بعض. فالمرء يجاهد نفسه، إن رأى خيرا وعلما في قرينه فليحمد الله وليسأل ربه أن تثبت النعم عند أخيه، وأن يكون له من حظها ونصيبها. فهذه هي الغبطة، هذه الغبطة. أما يكون في قلب الطالب الغل، فليس هذا من صفات المؤمنين، ليس هذا من صفات أهل الجنة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وقال: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. قال علي بن أبي طالب: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير. طبعا لا يخفى على علمكم ما وقع بينهما من حروب وما شابه ذلك. فقال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال تبارك تعالى فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. الله عز وجل بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار قال عن صفات التابعين والتابعين لهم إلى يوم القيامة: والذين جاءوا من بعدهم. هذا يشمل إلى قيام الساعة. والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا إخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. هذه دوما الانسان يلزم هذه الدعوه ان شعر في قلبه، وهذا كما ذكرنا قلما يخلو منه احد. ولكن المرء يجاهد نفسه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فتكثر من هذا ان شعرت بدبيب حسد او بغض لاخيك، عياذا بالله. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأكثر دي برضو نريد أن ننبه على مسألة، أنه أكثر ما يفسد من القلوب بين الطلاب ومشايخهم تناقل الكلام. المرء يمسك لسانه، فقد تأتي الكلمة من الصدق فيزيد عليها الناقل 100 كلمة، فيفسد ذات البين. فبئس طالب العلم إن كان من القالة. ما القالة؟ القالة ورد عند مسلم من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضة؟ وفي رواية ما العضة، على وزن الوجه وعلى وزن العدة، الوزن العدة، ما العضة. هل أنبئكم ما العضة؟ على وزن العدة. قال: هي النميمة القال بين الناس، أي الذي ينقل الأقوال على سبيل الذم وإفساد ذات البين. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم أن نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد هي النميمة. فكيف بنقل الكلام بين الطلاب؟ فكيف بأن تنقي كلمة إلى شيخك تغر قلبه من شيخ مثله أو من طالب عنده؟ بعض الطلاب عنده مرض في قلبه يريد أن يكون له حظ عند شيخه، فيرى أن هذه المكانة لا تكون إلا إذا كان ناقلا له: فلان قال عنك كذا، فلان سبك في كذا، فلان يذمك في كذا. هذا الطالب هو في حقيقته مريض قلب، لأنه أراد حظوة عند شيخه فصار ينقل له الكلام. هذا ليس طالب علم، هذا طالب سوء، طالب فتنة، يريد كما ذكرنا مكانة عند شيخه، فظن أن ذلك لا يكون إلا إذا أوغر صدر شيخه بأن ينقل له الكلام. مشاء، شفت كلمة مشاء؟ هذه عندنا قاعدة تقول الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فلم يكن ماشيا بل مشاء بنميم، وكأن المشى بالنميمة صارت جبلة له. وعندنا أحد المعذبين في حديث القبر، أحدهما كان يمشي بالنميمة وكان الآخر لا يستنزه من بوله. فلذلك بنقول أن أكثر ما تراه السبب في الأونة الأخيرة من المعارك، صح التعبير، بين مواقع التواصل بين الشيخ الفلاني والشيخ، أصله في القيل والقال. فلو كل واحد، لو أن كل واحد منا أمسك لسانه، قل خيرا أو لتصمت، لو أن كل واحد أمسك لسانه عن تناقل الكلام لما صارت هذه الفتن. فكم من حروب أصلها وأساسها كلمة نقلت. لذلك هذا من إفساد ذات البين. فإذا كان هذا الأمر محرما بين عامة الناس، فكيف بين العلماء؟ هذه فساد ذات البين التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحالقة. ويا ليتها تحلق الشعر، يا ليتها تحلق الشعر، لأن الشعر يعود. أما هناك أمور لا تعود كسلامة القلب، فهذا القلب إذا نقل إليه كلام من شخص عن شخص عن شخص، هذه تسمى سلسلة الحطب التي توقد الفتنة بين القلوب. وكما ذكرنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحالقة لا تحلق الشعر. كما ذكرنا حلق الشعر أهون، فالشعر يعود. أما الذي لا يعود هو سلامة القلب، قال: لا تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لذلك المخرج من ذلك كله عبادة من أعظم العبادات، ألا وهي إحسان الظن. أن تحسن الظن بأخيك، أن تحسن الظن بكلمة تأتيك طيب فتحملها على أحسن المحامل، أن تحمل الكلمة على أحسن المحامل، وأن تلتمس أخيك 70 عذرا. هناك حديث مشهور ولكنه لا يصح، التمس لأخيك 70 عذرا، هذا لا أصل له. وإنما روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل كم نعفو عن الخادم، أي كم يعفو الواحد منا عن خادمه، قال صلى الله عليه وسلم اعفو عنه في كل يوم 70 مرة، اعفو عنه في كل يوم 70 مرة. هذا الذي صح في هذا الباب. فالشاهد من ذلك أن المعنى صحيح أن تحسن الظن بأخيك، فإحسان الظن هذا أصل في وأد العدوات، في وأد وصل الشيطان. الشيطان له وصل يريد ألا يقطعه، وهو إفساد العلاقات بين الناس، من باب أولى إفساد العلاقات بين أهل الدين. قال عمر بن الخطاب لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. ثاني قال عمر لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. هذا يعني الكلام الذهبي لو جعلناه منهاجا لنا في معاملتنا بيننا وبين إخواننا لوئدت الكثير والكثير من الفتن والإحن ومشاكل الصدور. لا تظن بكلمة صدرت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا، أي هذه الكلمة تحتمل نعم وجوه من السوء ولكن لها محمل من الخير. إن كنت حقا سليم القلب فاحملها على محمل الخير. ونحن رأينا حديث الرجل الذي لم يكن كثير صيام أو كثير صلاة ولكنه بشر بالجنة وهو يسير على الأرض، بشر بالجنة وهو يسير على الأرض. أصل طاعته وأصل هذا الأمر كان يبيت وليس في صدره أي شيء لأي أحد. نعود فنقول ما ذكر عن ابن عباس أن طلبة العلم أشد تحاسدا من التيوس في زرابها، يتناطحون، ترى الأول ينتظر أي كلمة فتنزل المقالات اللاذعة الطاعنة بالسب والشتم وإظهار الخصومة، الفجر في الخصومة. ليس هذا من سمات أهل الدين، تأتيك الكلمة تحملها، كما أتى رجل إلى رجل بكلمة سوء، فلان قال عنك كذا، فكان السامع عاقلا فقال لهذا القائل ألم يجد الشيطان غيرك ليستعمله في هذا الباب؟ يعني الشيطان خلاص لم يجد إلا غيرك ليستعمله لتكون ناقلا لهذه العداوة والبغضاء، ألم يجد؟ فأنت إذا أتاك ناقل سوء أخبره بذلك، ألم يجد الشيطان غيرك ليجعلك يعني أداة لإفساد ذات البين؟ قال المصنف في الختام فيحققون هذا الأمر بمحبة كل من كان من أهل العلم ومن له قدم فيه، تحفظ الجميل لمن قدمهم الله، تحفظ الجميل لأصحاب الجميل، تدعو لك ولوالديك اللهم اغفر لي ولوالدي ولكل من كان له فضل علي، رب اغفر لي ولوالدي ولكل من له فضل علي، كما كان أحمد يدعو كثيرا للشافعي وكانت سنة في السلف كما سبق ذكره. قال ومن له قدم فيه، الله يحفظ السبق لأهل السبق والسابقون السابقون، يحفظ السبق لأهل الفضل. لن تجد آية تقدم الأنصار على المهاجرين، إنما دوما إن استقرأت الكتاب الكريم تجد دوما يقدم المهاجرون على الأنصار. لما؟ لأن المهاجرين جمعوا بين الحسنيين، فإن كان الأنصار نصروا الدين فإن المهاجرين نصروا الدين وزادوا فوق ذلك الهجرة، والهجرة مرة لا يعرف مرارتها إلا من ذاقها. الهجرة أن تترك أرضك ودارك ليس سائحا في الأرض بل مجبرا، فهذه لها مرارة لا يعرف شدتها إلا من ذاقها. لذلك فإن الله تبارك وتعالى قدم المهاجرين في كل المواطن. قال المصنف: ولا يدعون الأغراض الفاسدة تملكهم وتمنعهم من هذا المطلوب الجليل، فيحب بعضهم بعضا. الحب في الله أوثق عرى الإيمان. كان أحدهم يتأذى إن وجد ذبابة على وجه أخيه، فيحب بعضهم بعضا ويذب بعضهم عن بعض، ويبذلون النصيحة. وجبت محبتي في المتحبين فيا والمتباذين فيا، وجبت محبتي، أوجبها الله تبارك وتعالى بفضل منه ومنا. قال المصنف: ويبذلون النصيحة لمن رأوه منحرفا عن الآخر، ويبرهنون على الأمور الجزئية. دوما يا جماعة، سنة المناصحة، التعاهد، المؤمن يتعاهد أخيه. طيب، فلابد أن تتعاهد. ليس عندنا القاعدة للأسف الخاطئة: ها من فقد سقط، خلاص غاب المجلس مجلسين لا يسأل عنه أحد. لابد أن يعاهد بعضنا بعضا ويتعاهد بعضنا بعضا. قال المصنف: ولا يدعون أعداء العلم من العوام وغيرهم يتمكنون من إفساد ذات البين. المصنف بيركز على المسألة دي، وأظن الواقع والوقائع بتشهد بهذا الواقع المرير مما يسعون في إفساد ذات البين بين العلماء بقصد تفريق الكلمة. قال: فإن في تحقيق هذا المقصد الجليل والقيام به من المنافع والمصالح، أي إصلاح ذات البين. وأعظم ما يلزمه القيام به أهله، ولأنه من أعظم الأدلة على النصح والإخلاص اللذين هما قطب الدين وروحه. من أعظم علامات الإخلاص في هذا الباب ألا تستأثر بالخير نفسه، بل تحب الخير لنفسك ولغيرك، فهذا من علامات الإخلاص. قال: وفيه من تكثير العلم وتوسعة الوصول إليه وتنوع طرقه ما هو مشاهد، فإن أهل العلم إذا كانت طريقاتهم واحدة تمكن أن يتعلم بعض ويعلم بعضهم بعضا. وخير الزكاة زكاة العلم، خير الصدقة صدقة العلم، فإن صدقة المال تحيي البدن، أما صدقة العلم فتحيي القلب، وحياة المرء على قلبه وليس على بدنه. قال تعالى: إنها لتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال المصنف: فالموفق تجده ناصحا لله بتوحيده والقيام بعبوديته ظاهرا وباطنا بإخلاص واحتساب وتكميل لها بحسب وسعه، ناصحا لكتاب الله بالإيمان بما اشتمل عليه والإقبال على تعلمه، ناصحا لرسوله بالإيمان بكل ما جاء به، ناصحا لأئمة المسلمين من ولاة الأمور ومن علمائهم، ناصحا لإخوانه. وخير نصيحة أن تنصح لإخوانك، فلا خير فيه إن لم ينصح بعضنا بعضا. قال في الختام: فنسأل الله الكريم أن يرزقنا حبه، اللهم ارزقنا حبك يا رب، فحب من يحبه، فحب العمل الذي يقربنا إلى حبه، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. قال: وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله على النبي. وهذا صبر يكون ختام الرسالة، وإن شاء الله كما ذكرنا المرة القادمة مع منظومة السير إلى الله والدار الآخرة. الآن مع رسالة أخرى، شرح مختصر أصول العقائد الدينية للشيخ السعدي. كده هم 13 محاضرة، إن شاء الله يتم تفريغهم ونشرهم إن شاء الله.